تفسير الآية 10 من سورة طه يقول تعالى: إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. تم تفسيرها مع الآية 9 سابقا.